يسجد بسرور يدور أن يولد من نور بهاء الله المستور يا صورة غير المنظور لك قلبي يسجد بسرور وفداء في حمد أحيا وشكور فيك الله إلينا جاء فعرفنا القلب المعطاء حبا تضحية وفداء في حمد أحيا وشكور يا نورا يولد من وفداء في حمد أحيا وشكور فيك الله إلينا جاء فعرفنا القلب المعطاء حبا تضحية وفداء في حمد أحيا وشكور يا نورا يولد من بكفك تطوى السنوات وبأمرك تطوى السماوات وحياتك للناس حياة فاضت بسلام موفور سلطانك ما فيه حدود لك جند السماوات سجود في الأرض يطاع المعبود وأنا لن أخرج عن وفداء في حمد أحيا وشكور فيك الله إلينا جاء عرفنا القلب المعطاء حبا تضحية وفداء في حمد أحيا وشكور يا نورا يولد